أحد وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. أرجو أن تبينوا لنا صحة هذا الحديث. الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف الآن حال صحته، ولو صح فالمعنى أن شفعت لأنه عمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها فأطاع الله وعاده واستقام على أمره، فعمل ما تقتضيه من طاعة الله ورسوله. أما لو قرأها ولم يعمل بها ما تنفعه، حتى لو قرأ القرآن كله ولم يعمل بها لا يشفع له. الرسول يقول القرآن حجة لك أو عليك، يعني حجة له يعمل به وعليه لم يعمل به. هكذا هذه السورة لو صح الحديث فإن المعنى أنها شفعت لأنه عمل بها وعمل بمقتضاها، هذا هو الذي تشفع له ويشفع له القرآن كله إذا أدى حقه. جزاكم الله خيرا.